أَنفُسِكَ وَهُمْ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف صدق الله العظيم.